وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله علينا في توحيده ثلاثة أنواع وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا لله في توحيده ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى هو المعهود شرعا. فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة، وعليه اقتصر المصنف مريدا ما يراد به اسم التوحيد إذا ورد في الكتاب والسنة أنه إفراد الله بالعبادة. ثم ذكر أن التوحيد بإفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، فإنه ما من رسول إلا دعا قومه إلى توحيد الله بإفراد الله بالعبادة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل جميعا جاءوا بدعوة قومهم إلى توحيد الله بإفراد الله بالعبادة. ثم ذكر أن مقدمهم في الدعوة إلى توحيد الله هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأن آخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وبين الصلة بين النبيين في الدعوة إلى التوحيد بأن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض لما غلا قومه في الصالحين فاتخذوهم آلهة من دون الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل هو الذي كسر أصنام أولئك الصالحين. وبيان هذه الجملة أن نوحا عليه الصلاة والسلام بعث إلى قومه لما غلوا في خمسة من الصالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم أي أقاموا عليها ليشتاقوا إلى العبادة بتذكرهم فيجتهدوا في عبادة الله عز وجل. ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا لهم تماثيل، فصوروا لهم تماثيل وعبدوهم من دون الله عز وجل. ولما ولي عمرو بن لحي سيد خزاعة مكة وكان يتجر إلى الشام رأى ما كان في أهل الشام من عبادة الأصنام، فانتحل هذا ونقله إلى العرب، وكانوا لا يعرفون عبادة الأصنام. وزين له الشيطان ذلك بأن دله إلى أصنام هؤلاء الخمسة، وكانت قد سفت عليها السوافي عند بحر جدة، فأخذها واستخرجها وقسمها في العرب، فعظم الخطب في عبادة أولئك من دون الله سبحانه وتعالى، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى التوحيد، وقام وقعد وأبدى وأعاد، وأظهره الله سبحانه وتعالى عليهم بالحجة والسلطان، فدخل مكة وطاف بالبيت الحرام وكسر الأصنام التي حول البيت واحدا واحدا، ومن جملتها أصنام هؤلاء الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، فكانت لهم أعمال صالحة يريدون بها الله، ولكنهم يفسدونها بما ذكره المصنف في قوله: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عند الله مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فكانوا يتخذون آلهة يريدون منها شيئين: أحدهما حصول الشفاعة عند الله، وكانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآخر حصول القرب إلى الله، فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إخلاص العبادة لله وإبطال الشرك، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى، أي حق خالص لا يكون إلا لله وحده. قال: لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. ثم ذكر من حال أولئك المشركين أن أولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين كانوا يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، وأنه لا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فكانوا يؤمنون أن الربوبية لله وحده، فهو يخلق وغيره لا يخلق، وهو يرزق وغيره لا يرزق، وهو يملك وغيره لا يملك. ولكنهم كانوا يجعلون من عبادتهم شيئا لغير الله، لآلهتهم التي يعظمون يرجون منها كما تقدم الشفاعة والقربى عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله من تقرير أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، أقام في هذه الجملة الدليل على ذلك، فذكر ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق القادر المحيي المميت. ووجه دلالة ما ذكر على أنهم كانوا كذلك أنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء من الربوبية نسبوا تلك الأفعال إلى الله، أنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء من الربوبية نسبوا تلك الأفعال إلى الله، فكانوا يجعلون الخلق له، وكانوا يجعلون الرزق له، وكانوا يجعلون الملك له، فهم مقرون بأن الخلق والرزق والملك وتدبير الأمر، وهي أعظم مشاهد الربوبية، هي لله سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يعتقدون ذلك في آلهتهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى عليه السلام. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمات سبعا رتب عليها نتيجة جليلة، فأولها في قوله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية، أن الخلق والملك والرزق والتدبير لله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله: وأن أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله بالعبادة، وأن الأعمال لا تكون إلا لله وحده. فلم ينفعهم إقرارهم بالربوبية في تحقيق أن الله منفرد بالعبادة. وثالثها في قوله: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فالتوحيد الذي جحدوه هو المتعلق بإفراد الله عز وجل بالقرب التي يتقرب بها الخلق. فالتوحيد الذي جحدوه هو التوحيد المتعلق بإفراد الله بالقرب التي يتقرب بها الخلق، وهو توحيد العبادة. فإن حقيقة توحيد العبادة أن يفرد العمل الصالح لله وحده فلا يجعل لغيره، وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. فكانوا يذكرون أن فلانا معتقد فيه، أو للناس فيه اعتقاد صالح، أي أنه مستحق لجعل شيء من القرب له لما يرجون فيه من النفع والضر. وذكر حال أولئك المشركين الأولين أنهم كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة أو يدعو صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فكان الشرك الذي وقع فيه الأولون أنهم يجعلون أعمالا صالحة يتقربون بها إلى الله ويتقربون بها إلى غيره، فيدعون الله ويدعون غيره، ويذبحون لله ويذبحون لغيره، ويستغيثون بالله ويستغيثون بغيره. وهذه الحال التي كان عليها المشركون الأولون هي الحال التي انتهى إليها المشركون المتأخرون في معظميهم الذين يعتقدون فيهم، فكانوا يجعلون لهم قربا كما يجعلون لله سبحانه وتعالى قربا. ورابعها في قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا يدعونه من عبادتهم الله وأنهم يتقربون إليه بأعمال صالحة لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ادعوه ولا انتفعوا بعبادتهم، فأكفرهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألا يجعل شيء من القرب لغير الله عز وجل. وذكر المصنف آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة لله. فالآية الأولى قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه الآية تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين. أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول فيها على اختلافه أن الإجلال والإكبار والإعظام والعبادة تكون لله، أن الإكبار والإجلال والإعظام والعبادة تكون لله ولا تكون لغيره سبحانه. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهيا عن عبادة غير الله، فإن الدعاء في خطاب الشرع يراد به العبادة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. فتقدير الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا، وهو نهي يستلزم الأمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو نهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذه هي حقيقة إخلاصها له سبحانه. والآية الثانية قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة لله من وجهين أيضا، أحدهما في قوله له دعوة الحق أي الدعوة الصحيحة، الثابتة، وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص، أي له الدين السالم من جعل شيء لغيره، والآخر في قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، مبطلا عبادة غيره لعدم انتفاع الداعين بشيء من المدعوين، فألهتهم التي يدعونها من دون الله عز وجل لا يصلهم منها نفع، وإذا لم تكن نافعة لهم فإن الحقيقة بإخلاص العبادة له هو من بيده النفع والضر، وهو الله سبحانه وتعالى. وخامسها في قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا عباداتهم لله عز وجل، فلا يجعلوا منها شيئا لغير الله. وسادسها في قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم. الحمد لله، أهديكم الله سبحانه، أي عرفت أن إقرارهم بالربوبية بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت لم يدخلهم في الإسلام، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، ولا عصم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المقدمة الثانية في نفي دخولهم الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين الرسل، أن المقدمة الثانية في نفي دخولهم الإسلام بالمعنى العام وهو دين الرسل، أي الاستسلام لله بالتوحيد. وهذه المقدمة في نفي دخولهم الإسلام بالمعنى الخاص، في نفي دخولهم الإسلام بالمعنى الخاص وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وسابعها في قوله: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. فموجب كفرهم المبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم هو جعلهم العبادة لغير الله، فموجب كفرهم المبيح أموالهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم هو جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا يتقربون إلى غير الله عز وجل مبتغين شفاعته، فكان ذلك موجب كفرهم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك تلك المقدمات السبع، فقال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علمت التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو دعوة الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، وهذا هو الذي أباه المشركون، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، وعدوا ذلك أمرا عجابا، فأبوا أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فحقيقة التوحيد الذي جاءت به الأنبياء وأباه المشركون هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذه هي حقيقة توحيده سبحانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملاكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال كفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. بيّن المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. وإذا كان الله هو المعبود الحق وحده كان الواجب أن تكون العبادة له وحده، ولا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، فنفيها في قول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإثباتها في قول إلا الله مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فما أمر به الناس من قولهم لا إله إلا الله يراد به جعل العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقصد بجعل العبادة له. قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لهذه الأمور، سواء كان ملكا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، أي هو الذي يقصد في تفريج الكربات ورفع الملمات بأن يجعل له شيء من القرب. فلم يكونوا يريدون بالإله أنه الخالق الرازق المدبر، فإنهم كما قال المصنف يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يريدون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، أي الذي جعل له حظ من النفع والضر، فيرجى منه نفعه ويتخوف ضره، ويتقرب إليه بما يتقرب من عمل صالح كدعاء أو نذر أو ذبح رجاء حصول النفع أو دفع الضر. فما وقع فيه المتأخرون من جعلهم أحدا من الخلق سيدا يتقربون إليه هو الذي كان عليه المشركون الأولون من جعل أحد إلها يتقربون إليه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لما فيها من إفراد العبادة لله وحده، ثم قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي المطلوب شرعا هو قول هذه الكلمة مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بأن يعتقد العبد أنه لا معبود حق إلا الله فيجعل عبادته كلها لله وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله طائفتين من هذه الأمة غلطتا في هذا الأمر، فالطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فيزعمون أن المطلوب من العبد هو مجرد القول، فيزعمون أن المطلوب من العبد هو مجرد القول، فإذا قال عندهم لا إله إلا الله صار مسلما، ولو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فغلط هؤلاء في ظنهم أن المطلوب منا هو مجرد قول لا إله إلا الله دون اعتقاد معناها ولا العمل بمقتضاها. والطائفة الثانية هم المنتسبون إلى الحذق والمعرفة والفهم، الزاعمون أن معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فيفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، فيفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، فتقدير التفسير عندهم لا رب إلا الله، أي لا أحد يرزق ولا يخلق ولا يدبر إلا الله. وهاتان الطائفتان غالطتان جاهلتان بحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد وأبدى وأعاد في دعوة قومه إلى لا إله إلا الله، وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأبوا عن قولها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فعلموا أن المراد إبطال عبادة غير الله عز وجل، فعلموا أن المراد إبطال عبادة غير الله عز وجل، فعرفوا من معناها ما لم يعرفه المتأخرون ممن ينتسب إلى الإسلام، فيزعم أن المطلوب مجرد قولها أو أن معناها لا خالق أو لا رازق أو لا مدبر إلا الله. فالأمر فيهم كما قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، لأن جهال الكفار علموا المراد من الكلمة وهو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وأنهم إذا اعتقدوا معناها وعملوا بمقتضاها أبطلوا عبادة آلهتهم، فأبوا عن ذلك. فالمشركون الأولون عرفوا معناها وأبوه، وأما المشركون المتأخرون فإنهم جهلوا معناها وزعموا أنهم يقبلون لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ذكر المصنف رحمه الله مقدمات أربعا أخرى رتب عليها نتيجة جليلة ثانية، فأولها في قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولكنهم يدعون الله ويدعون غيره، فيعبدون الله ويعبدون غيره، ويجعلون من عباداتهم لغير الله ما يجعلون. وثانيها في قوله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرهم الأكبر هو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، أي عرفت أن شركهم الأكبر وشرهم الأعظم هو الشرك في عبادة الله عز وجل. والشرك له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة، والمقصود من معرفة الشرك تحقيق التوحيد، والمقصود من معرفة الشرك تحقيق التوحيد، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده حتى يكون عالما بالشرك ليحذره، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده حتى يكون عالما بالشرك ليحذره. والمطلوب معرفته من الشرك هو معرفة أصوله وقواعده، والمطلوب من معرفة الشرك هو معرفة أصوله وقواعده، ولا يراد معرفة تفاصيل حوادثه ووقائعه، ولا يراد معرفة تفاصيل وقائعه وحوادثه لكثرتها وتجددها، فلا طائل وراء تتبعها، ويكفي في ذلك معرفة أصول ما يكون به الشيء شركا، حتى إذا عقلها العبد كانت له قوة في تمييز الشرك يتمكن بها من تحقيق توحيده. وثالثها في قوله: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي جاءت به الرسل فلا يقبل الله من أحد سواه، وهو الإسلام بمعناه العام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، فمن استسلم لله بالتوحيد كان على دين الأنبياء. ورابعها في قوله: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، إذ صاروا يجعلون التوحيد شركا والشرك توحيدا، فجعلوا من معاني التوحيد والشرك ما لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهما لغلبة الجهالات وظهور الضلالات. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك تلك المقدمات الأربع، فقال: وأفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك عظم خوفه أن يقع منه، وكان أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع ما كان عليه من مقام عظيم في تحقيق التوحيد. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء يخاف على نفسه الشرك فغيره أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير. فلا يأمن العبد على نفسه أن يقع في الشرك. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين الأبعد مما بين المشرق والمغرب. ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيتكلم بكلمة يحبط بها عمله ويغضب عليه ربه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع من القوم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، إلى آخر ما قالوه، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمة التي تكلموا بها. وقد يقول العبد الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل، فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب عنه، فالتعذيب منفي حتى تقوم حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. وأصول الدين العظام وقواعده الكبار لا يسع العبد جهلها لانتشار العلم بها وقيام الحجة فيها في بلاد المسلمين. أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فيعذر بالجهل فيها، ومن لم تقم عليه الحجة ولا بلغه شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعذر في ذلك كله، وتكون حاله كحال أهل الفترة الذين لم يبعث إليهم رسول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتخرجه من الملة، وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقولون هذه الكلمات من التلبية متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يلقون بالا إلى ما فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة من الوقائع التي تثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك، وهي ما قص الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع قومه مع علمهم وصلاحهم واتباعهم له، أنهم لما مروا على قوم عاكفين على صنم لهم قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا في أولئك المنسوبين إلى العلم والصلاح المتبعين رسولا بين أظهرهم فإن الخوف من الشرك يعظم في قلب من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف حقه، فينبغي أن يعظم العبد في قلبه الخوف من الشرك وأن يجتهد في تجنيب نفسه إياه، فإن موارد الشرك مختلفة الأبواب ولا يكاد العبد يسلم من ذلك إلا مع دوام المجاهدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للشرك بضعا وسبعين بابا، إن للشرك بضعا وسبعين بابا. رواه البزار وغيره وإسناده صحيح. واعتبر هذا في واحد من تلك الأبواب، وهو الرياء الذي لا يزال العبد يجد منه مشقة كل يوم في عمله، مما يوجب الاحتراز من الشرك والحذر منه، وأن يعظم خوف العبد أن يغفل عن نفسه فيسري فيه شيء من الشرك وهو لا يشعر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين، أحدهما أن الله لم يبعث نبيا يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة إلا جعل له أعداء من المشركين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وفي الصحيح في قصة ورقة بن نوفل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذع، يا ليتني فيها جذع، يا ليتني أنصرك إذا أخرجك قومك، فقال: أو مخرجيهم، فقال: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكل من قام من الأنبياء يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة يكون له أعداء يصدون الناس عن الحق، وكذلك يكون في أتباع الأنبياء، فمن قام مقام الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه يرصد على طريقه أعداء من شياطين الإنس والجن، فهذه سنة الله عز وجل الماضية في خلقه. والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والعلم الذي عندهم ونازعوا به الأنبياء هو ميراث الآباء والأجداد، والعلم الذي عندهم ونازعوا به الأنبياء هو ميراث الآباء والأجداد. وتلك العلوم التي يدعونها ليس لها من اسم العلم إلا الصورة، وتلك العلوم التي يدعونها ليس لها من اسم العلم إلا الصورة، فإن حقيقة العلم النافع للعبد أن يكون نورا يهديه إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة حقه. فتلك العلوم التي تكون عند أهل الباطل هي صور من الخيال المنسوب إلى العلم، لا تزيد أهلها إلا حيرة وضلالا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيد الله وما يخافه من الشرك، وعلم أن لتوحيد الله أعداء قاعدين على الطريق أهل فصاحة وعلم وحجج، وجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه، كما يتخذ الإنسان عادة سلاحا يدفع به عن نفسه. والسلاح الذي يدفع به العبد عن دينه هو العلم، فإن شياطين الإنس والجن المزخرفين الباطل من الشرك بما يدعونه من العلوم والحجج لا يندفع باطلهم ولا تكشف شبهاتهم وتخمد أقوالهم إلا ببرهان من سلاح العلم. ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن أولئك القاعدين على الطريق الموصل إلى الله من علماء الضلال المروجين الشبهات في توحيد الله عز وجل باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون، لأنهم أولياء الشيطان والشيطان وأولياؤه مخذولون، فإن كيد الشيطان مهما عظم ضعيف لا يثبت أمام صولة الحق، كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقوي هذه الطمأنينة في نفوس الموحدين إقبالهم على الله سبحانه وتعالى وإصغاؤهم إلى حجج الله عز وجل وبيناته، فبها يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن أخلد إلى حجج الله وبيناته جعل الله عز وجل له من نور الحق ما يدفع به ظلمة الباطل. فالعلم القليل مع تأييد الله بنوره يكون له من الصولة والظهور والغلبة لما يقابله من العلم الكثير المشوب بالشبه الباطلة. وموجب انتصار ذي العلم القليل مع تأييد الله سبحانه وتعالى هو أن الله عز وجل ينصر جنده، والعامي الموحد يغلب ألفا من المشركين لأن الله سبحانه وتعالى يؤيده، فيجعل له من التوفيق في إقامة الحجج وإظهار البينات على أولئك ما لا يجعله لعلماء المشركين. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق ولا سلاح له يدفع به عن دينه، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه إذا جالت عليه شبهة من الشبهات أن تتقحم قلبه فتخطفه فتوقعه في شيء من الشر في الشرك وغيره من الأمور المبعدة عن الله سبحانه وتعالى. فيعظم الخوف على العبد إذا خلا من العلم، فمن فضائل العلم أنه حصن يتحصن به الإنسان من عوادي الشهوات والشبهات، فلا أمنة للعبد من عسكر الشهوات والشبهات إلا مع العلم الذي يدفع عنه سلطان تلك الشبهات والشهوات. وقول المصنف رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، يتوهم أنه يعارض قوله بعد، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فالجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يغلب ألفا من علماء المشركين، فالجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يغلب ألفا من علماء المشركين، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية فإنه يخشى عليه ويخاف أن يقع في الشرك، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية يخشى عليه ويخاف من الوقوع في الشرك. ودفع التعارض بينهما بأن تعلم أن المصنف نظر إلى أمرين، ودفع التعارض بينهما بأن تعلم أن المصنف نظر إلى أمرين، أحدهما مأخذ قدري والآخر مأخذ شرعي، أحدهما مأخذ قدري والآخر مأخذ شرعي. فالمأخذ القدري محله الجملة الأولى، والمأخذ الشرعي محله الجملة الثانية. وتفسير ذلك أنه قد يجري في قدر الله لحكمته أن يظهر واحدا من عوام الموحدين على ألف من علماء المشركين، فيكون قد وقع الأمر بتقدير الله لحكمة منه سبحانه وتعالى. وأما بالنظر إلى المأخذ الشرعي فإن العبد مأمور بأن يطلب العلم الذي يحفظ به دينه. ثم ذكر المصنف رحمه الله السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد، وهو كتاب الله عز وجل، وأنه لا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يكشف باطله، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل دعوة تروج على خلاف الحق فإن القرآن مشتمل على إبطالها. وحظ العبد من إدراك حجج القرآن وبيناته على قدر ما له منه قراءة وفهما وعلما وعملا وتدبرا، فمن عظم حظه من القرآن عظم حظه من كشف شبهات المشبهين في توحيد رب العالمين. فأعظم كتاب جامع في إظهار التوحيد وإبطال الشرك هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فالعلم به ومعرفة معانيه وتفسيره من أعظم آلة العلم عامة، ومن أعظم آلة علم التوحيد خاصة. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في معرفة الحجج القرآنية في الأبواب التوحيدية. واعتبر هذا فيما سبق من كتاب التوحيد المشتمل في جل أبوابه على آيات من كتاب الله عز وجل تبين حقائق التوحيد ومسائله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله عز وجل، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره،

لنا علمه ولا عرفت حقيقته. فتارة ندرك المعنى والحقيقة معا، فتارة ندرك المعنى والحقيقة معا، وتارة ندرك المعنى ونجهل الحقيقة، وتارة ندرك المعنى ونجهل الحقيقة. وثانيهما إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب. والمحكم منه ما اتضح معناه وتبينت دلالته، والمحكم منه ما اتضح معناه وتبينت دلالته. والمتشابه منه ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته، ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته. ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم، ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ويدع المتشابه. وهذا مراد المصنف بالجواب المجمل، وهو البقاء مع الإحكام والإعراض عن المتشابه، وهو البقاء مع الإحكام والإعراض عن المتشابه. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف أنه قال لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة. والأمر بالحذر من هؤلاء له موردان، والأمر بالحذر من هؤلاء له موردان: أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يقبل العبد عليها، الحذر من مقالاتهم فلا يقبل العبد عليها. وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل: فإذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة وغيره وجاء بكلام متشابه فقال: الشفاعة حق والأنبياء لهم عند الله جاه، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بإحكام القرآن الدال على أن العبادة لله وحده، فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بإحكام القرآن الدال على أن العبادة لله وحده. وأن المشركين الأولين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فلم يدخلهم ذلك في الإسلام، وكان شركهم أنهم جعلوا آلهة اتخذوها شفعاء ووسائط عند الله عز وجل يتقربون إليها بالأعمال الصالحة كما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا بقي العبد على هذا المحكم في المعاني المذكورة وأعرض عن المتشابه ثبت له دينه. وما يذكره المشبه من الكلام الذي يذكره فالأمر كما قال المصنف لا أعرف معناه، وهذا القول يحتمل أمرين، وهذا القول يحتمل أمرين: أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره لي، لا أعرف معناه الذي تذكره وتدعيه لي، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فتكون هذه الكلمة لا أعرف معناه درعا يدفع به في صدر المشبه،

أولها أن هذه المقالة هي من مقالات المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، أن هذه المقالة من مقالات المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم. فما أنتم واقعون فيه وقع فيه قوم من قبلكم، فما أنتم واقعون فيه وقع فيه قوم من قبلكم، أكفرهم خير الخلق صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فحكمكم كحكمهم، فحكمكم كحكمهم. وثانيها أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، لا يلزم منه جواز سؤالهم ودعائهم، لا يلزم منه جواز سؤالهم ودعائهم، فلهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، ولهم قدر كريم عنده عز وجل. والذي أعطاهم الجاه نهاك عن دعائهم، والذي أعطاك الجاه نهاك عن دعائهم، فأنت مأمور بسؤال الله وحده ودعائه، فأنت مأمور بسؤال الله وحده ودعائه. وثالثها أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة أن يفزع إلى الصالحين، أن العبد لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، ليطلبوا له من الله المغفرة، بل هو مأمور بأن يستغفر الله ويتوب إليه، بل هو مأمور بأن يستغفر الله ويتوب إليه. والشبهة الثانية أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، وكيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ وجواب هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر دعوته على إبطال دعاء الأصنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر دعوته على إبطال دعاء الأصنام، بل أبطل صلى الله عليه وسلم دعاء الأنبياء كعيسى، ودعاء الصالحين كاللات، ودعاء الملائكة، فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم في إبطال دعاء كل أحد سوى الله، فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم في إبطال دعاء كل أحد سوى الله، فكما تبطل عبادة الأصنام تبطل عبادة غيرهم من الأنبياء والصالحين. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثالثة، وهي قولهم: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد من إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين، أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فإنهم كانوا يجعلون آلهتهم شفعاء عند الله، فإنهم كانوا يجعلون آلهتهم شفعاء عند الله، وكذلك أنتم تجعلون معظميكم شفعاء عند الله، وقد أبطل الله عز وجل ما كان عليه المشركون الأولون، فما أنتم عليه باطل كإبطال دين الأولين. والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله وحده، أن الشفاعة يختص ملكها بالله وحده، فهي لله وليست لغيره. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والله سبحانه وتعالى الذي أعطى من أعطى الشفاعة وجعل من يشفع عنده نهانا أن نسأل أحدا الشفاعة، نهانا أن نسأل أحدا الشفاعة، وأمرنا أن نسأله سبحانه وتعالى وحده الشفاعة. فإذا سأل العبد ملكا أو نبيا أو صالحا الشفاعة فإنه يسأله ما لا يملكه، فملك الشفاعة لله وحده ومنه تسأل. فلا يسأل الصالحون الشفاعة لأنهم لا يملكونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله عز وجل، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له إذا قررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى يذكرها هؤلاء، وهو أن بعضهم يقول: أنا لا أعبد إلا الله، والالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة لهم. وبين المصنف رحمه الله إبطال تلك الشبهة بأمور أربعة مرتبة توالية. أولها تقرير المشبه أن الله أمره بالعباد، تقرير المشبه أن الله أمره بالعبادة، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله، أي حمله على الإقرار بأن الله أمره بجعل العبادة له. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، بيان حقيقة العبادة بيان حقيقة العبادة له الواردة في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإنه أمر بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهو اسم يقع للعبادة كلها، وهو اسم يقع للعبادة كلها كما تقدم. وحقيقة تلك العبادة أن تكون جميع القرب لله، وحقيقة تلك العبادة أن تكون جميع القرب لله، فالدعاء لله والذبح لله والنذر لله إلى غير ذلك من أنواع القرب. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، فإنه إذا أقر أن الدعاء لله والذبح لله والنذر لله وأنهن من عبادة الله وجب عليه أن يقر بأن العبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، وجب عليه أن يقر بأن العبادة إذا صارت لغير الله إذا جعلت لغير الله صارت شركا. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لمألوهاتهم في الدعاء والالتجاء، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لمألوهاتهم التوجه والدعاء، فكانوا يتوجهون إلى تلك الآلهة ويدعونها من دون الله عز وجل ويجعلون لها ما يجعلون من أنواع العبادات. ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر أن التوجه إلى الصالحين ودعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى شرك، وأن هذا هو الذي كانت تفعله العرب في جاهليتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قالا تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله عز وجل، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل، فالجواب أن الله عز وجل أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله عز وجل أن يشفعه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله عز وجل أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يشبه بها المبطلون في توحيد العبادة أنهم يزعمون أن أهل التوحيد والحق ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحق والتوحيد لا ينكرون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله ما أعطاه منها، لكنهم يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأن الله عز وجل الذي أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم بها نهانا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، فطريق من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألها الله الذي يملكها، لا أن يسألها النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، وسؤال الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، أحدهما امتثال المأمورات المحققة شفاعته، امتثال المأمورات المحققة شفاعته مما شرع لنا من الدين، مما شرع لنا من الدين، كالذكر الوارد بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى تمامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سأل الله له الوسيلة حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. فمما يسأل به الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم امتثال ما أمرنا به من الأعمال الصالحة المؤدية إلى حصول شفاعته صلى الله عليه وسلم. والآخر دعاء الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الداعي: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة ما يدعى به طلبا لحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما ذكرته من إعطاء الله الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته، لكن الله الذي أعطاه الشفاعة نهانا عن أن نسأله صلى الله عليه وسلم إياها، نهانا أن نسأله صلى الله عليه وسلم إياها، فنحن أمرنا بسؤال الله شفاعة نبيه، فنحن أمرنا بسؤال الله شفاعة نبيه، ونهينا أن نسأل رسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة. فإذا آمنا بأن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة وجب علينا أن نؤمن بأن الله نهانا عن سؤاله إياها. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط وهم الأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون. فإذا جاز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنه أعطيها، لزم أن يجوز أن يسأل هؤلاء الشفاعة كما أعطوها. فإن أقر بذلك وأنه يسأل الملائكة أو الصالحين أو الأفراط الشفاعة فقد شهد على نفسه بالشرك بدعاء غير الله سبحانه وتعالى. وإن أبى أن يسأل هؤلاء الشفاعة وجب عليه أن يأبى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فإن الباب واحد، فالله أعطاه وأعطاهم، ونهانا أن نسأله ونسألهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله عز وجل حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله عز وجل لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عز وجل عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون: إنه يقربنا إلى الله عز وجل زلفى، ويدفع عنا الله عز وجل ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شبهة أخرى لهؤلاء، وهو أنهم يدعون البراءة من الشرك ويقولون إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ودفع هذه الشبهة هو بما ذكره المصنف بأن يقال للمشبه: إن كنت إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فتكون حاله كما أخبر المصنف أنه لا يدري ولا يميز حقيقة العبادة، فتكون حاله كما أخبر المصنف أنه لا يدري ولا يميز حقيقة العبادة، فحينئذ قل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ لأن المدعي براءته من شيء يلزمه أن يعرف ما تبرأ منه، لأن المدعي براءته من شيء يلزمه معرفة ما تبرأ منه بأن يكون عالما بمعنى ما نفاه عن نفسه. ثم اسأله مستنكرا: كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم ويبينه ولا يبينه لنا؟ لأن ما حرمه الله عز وجل علينا تكفل ببيانه، لأن ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا تكفل ببيانه، فالمحرمات من أعظم المبينات، فالمحرمات من أعظم المبينات، لأن الامتناع عنها لا يمكن مع الجهل بها، لأن الامتناع عنها لا يمكن مع الجهل بها، فبينت بيانا وافيا ليكف الناس عنها. وإن زعم المشبه أن الشرك عبادة الأصنام فقط قاصدا حصر الشرك في ذلك دون غيره، وأنه لا يعبد الأصنام، فجاوبه بما يدحض شبهته ويظهر جهالته ويبين عدم معرفته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بإيراد سؤالين عليه: أحدهما أن تقول له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق أن تلك الأحجار والأشجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن، فإن المشركين الأولين لم يكونوا يعتقدون في تلك الأحجار والأشجار والأخشاب أنها تخلق أو ترزق أو تدبر. والآخر أن يقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فإن أقر بذلك فإنه أمر باطل يكذبه ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإن الله أبطل في القرآن التعلق بالملائكة أو بالأنبياء أو بالصالحين وجعل ذلك من عبادته، فلا بد حينئذ أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين شرك لأنه من عبادته، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله عز وجل فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، أي على سبيل الطي المجمل بعد البيان المفصل، فضم متفرق جوابه بعد بسطه برد الأمر إلى ثلاث سؤالات، برد الأمر إلى ثلاثة سؤالات: الأول ما الشرك بالله، والثاني ما عبادة الأصنام، والثالث ما معنى عبادة الأصنام. والجواب المنتظر صدوره هو واحد من ثلاثة أجوبة، والجواب المنتظر صدوره هو واحد من ثلاثة أجوبة: الأول أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق وهو المطلوب، أن يبينها، أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق وهو المطلوب، والثاني أن لا يعرف تفسيرها، والثاني أن لا يعرف تفسيرها فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، والثالث أن يفسرها بغير معناها، أن يفسرها بغير معناها فتذكر له الآيات الواضحات، فتذكر له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، فإذا ذكر له ذلك فإنه يكون في حال من ثلاث أحوال، فإذا ذكر له ذلك فإنه يكون في حال من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يتوقف ويمسك عن الجواب، أن يتوقف ويمسك عن الجواب لأنه لا يعرف الفرق بين الحق والباطل، لأنه لا يعرف الفرق بين الحق والباطل، وهذه حال أكثر المشبهين في توحيد العباد، وهذه الحال هي حال أكثر المشبهين في توحيد العباد أنهم لا يفرقون بين الحق والباطل. والحال الثانية أن يفسرها بما فسرت به في القرآن، أن يفسرها بما فسرت به في القرآن، وهذا كفانا مؤونة إبطال دعواه، وهذا كفانا إبطال معونة، وهذا قد كفانا مؤونة إبطال دعواه، فإن تفسير القرآن لها يبطل ما يدعونه في دعاء غير الله عز وجل، فإن تفسير القرآن لها يبطل ما يدعونه في دعاء غير الله عز وجل. والحال الثالثة أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله عز وجل به، أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله عز وجل به، فتبين له الآيات الواضحات في حقيقة الشرك وعبادة الأصنام ومعنى عبادتها، وأنه ما يفعلونه من دعائهم والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه من الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله عز وجل ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله عز وجل فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله عز وجل وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من مجادلات المشبهين أنهم يقولون إن مشرك العرب لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وهم أي مشركوا المتأخرين لم يقولوا إن عبد القادر وهو الجيلاني أحد علماء الحنابلة وصالحيهم، لم يقولوا أنه هو ولا غيره ابن الله. وجواب باطلهم من أربعة وجوه: أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وقال بعدها: لم يلد ولم يولد، فمن جعل لله ولدا فهو كافر بتكذيب هاتين الآيتين وما كان في معناهما. وثانيهما أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، فجعل كل واحد منهما كفرا. فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اخترعوا له أبناء وبنات. ففرق الله عز وجل في هاتين الآيتين بين الكفرين. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات وكان رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، أن الذين كفروا بدعاء اللات وكان رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك. فإنه وإن كان في العرب من يزعم أن الجن أبناء الله، ففيهم من لا يزعم ذلك ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وأنه إذا أشرك بالله فهو مرتد، وأنه إذا أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين.

الطويلة من القول المتقدم هي في إبطال النوع الثاني من الشبه، وهي كما قال من أنفع ما في هذه الأوراق، فإن من أهل العلم من وافق المصنف رحمه الله على أن ما عليه المتأخرون هو من الشرك، لكنهم امتنعوا عن تكفير أولئك وقتالهم، فأرصد المصنف رحمه الله من البينات والحجج ما يبين أن ما هم عليه من الشرك يوجب كفرهم وقتالهم، وذكر رحمه الله تعالى ذلك من وجوه ثمانية. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بها جميعا، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بها جميعا، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فإنه لا يقبل منه إيمانه بشيء وكفره بشيء آخر من الدين، ولا يكون مسلما بل هو كافر، لا يختلف في هذا أحد ولا ينازع فيه. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منه بعض أعمال الكفر، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير بعض من وقعت منهم أعمال الكفر وقتالهم، فهو استدلال بالإجماع العملي، فهو استدلال بالإجماع العملي الواقع من الصحابة فمن بعدهم. وذكر المصنف في ذلك ثلاث وقائع، فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة أيضًا رسول الله، فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم على ذلك. فإذا كان هذا في حق من رفع رجلا إلى مقام الرسالة، فكيف بمن رفع رجلا إلى مقام الإلهية فجعل له ما جعل من العبادة، فهو أحق بالقتال والتكفير. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفير الغالين فيه، الزاعمين له ما زعموا من الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالصحابة، ووافقه الصحابة على كفرهم، وخالفه من خالفه منهم كابن عباس رضي الله عنهما في تحريقهم، ورأوا أن حقهم القتل دون التحريق، فهم يوافقونه في التكفير والقتل. والواقعة الثالثة ظهور العبيديين واستيلاؤهم على مصر وغيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، ووقع منهم ما وقع من مخالفة الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعا ودعوا المسلمين إلى قتالهم ولم يختلفوا في كفرهم، ونقل إجماعهم على ذلك القاضي عياض اليحصبي، وصنف ابن الجوزي كتابا في شد عزائم المؤمنين على قتال العبيديين سماه النصر على مصر، يعني على العبيديين المتحكمين في مصر. فهذه الوقائع الثلاث تدل على تحقق الإجماع العملي على أن من وقع في شيء من أفعال الكفر فإنه يكفر ويقاتل، وإن زعم أنه مسلم يقول لا إله إلا الله. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب حكم المرتد أو باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم بهذا الباب بيان أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك يخرج به من الإسلام، ولو زعم أنه مسلم. ففائدة هذا الباب الحكم بكفر من ينتسب إلى الإسلام إذا وقع منه ما يوجب كفره. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس بكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس بكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. فأكفرهم الله عز وجل بتلك الكلمة مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، فإنهم لما استهزأوا بما استهزأوا به أكفرهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويظهرون عملا عظيما صالحا هو الجهاد. ووقع منهم ما وقع فأكفرهم الله سبحانه وتعالى وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء. ومن كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإنها نزلت في قوم أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا، فنزلت الآية في كفرهم. ويروى في هذا آثار عن جماعة من التابعين، والآية دالة على أن من جحد الحج كفر وإن أقر بغيره من شرائع الإسلام. فإذا كان هذا في حق من جحد الحج فكيف بمن جحد حق الله في توحيده؟ والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقع فيهم الكفر لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك. ووقع نظيره في حق من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما مروا بشجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، أي شجرة يعلقون بها أسلحتهم يتبركون بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى مع موسى عليه الصلاة والسلام، فارتكبوا فعلا لم يشفع لهم فيه كونهم أصحابا لنبيين كريمين هما موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يكفروا لأنهم لما نهوا انتهوا عن ذلك وانزجروا فلم يقعوا في الكفر. والعبد إذا زجر عن شيء من الكفر بدر عنه فنزع منه فإنه لا يكفر بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط.

للمشبهين في باب الكفر والقتال، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخر في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وبين المصنف أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأربعة أمور، وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأربعة أمور. أولها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله. وثانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنهم يقولون هذا وهم يعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون. وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا رضي الله عنه حرق الذين غلوا فيه وجعلوا له ما جعلوا من الآلهة، وهم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله. ورابعها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر بالبعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الأحكام، وتنفعه إذا جحد حق الله الأعظم في توحيده الذي هو أساس دين الرسل. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة الأمر بقوله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فالأحاديث المذكورة يراد بها إثبات عصمة الحال، فالأحاديث المذكورة يراد بها إثبات عصمة الحال، فإن عصمة دم المسلم نوعان، فإن عصمة دم المسلم نوعان، أحدهما عصمة في الحال، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله أمسك عنه وحرم دمه وماله، فإذا قال لا إله إلا الله أمسك عنه وحرم دمه وماله. والآخر عصمة المآل، والمراد بها استمرار العصمة الأولى وبقاء حكمها، والمراد بها استمرار العصمة الأولى وبقاء حكمها، ولا يكفي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، ولا يكفي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الالتزام بمقتضاها، فإذا وقع من العبد ما يباين مقتضاها فإن قول لا إله إلا الله لا ينفعه، ويثبت له ما يثبت من أثر قوله أو عمله من كفر وقتال. وهذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا في حق من قال لا إله إلا الله، أي فتثبتوا في حق من قال لا إله إلا الله، فإن من قالها تثبت له العصمة في دمه فيكف عن قتاله حتى يتبين أمره. فإذا تبين أنه قال لا إله إلا الله والتزم بمقتضاها بقيت له عصمة الدم والمال، وإن تبين أنه قالها يدفع عن نفسه مع عدم عمله بمقتضاها فإن قول لا إله إلا الله لا ينفعه، ويكون ما وقع فيه مما يخالف مقتضى لا إله إلا الله من الكفر والشرك مبيحا دمه موجبا كفره. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم من أنها متعلقة بعصمة الحال. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، مع خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن عبادتهم أنهم يصلون ويصومون ويعبدون الله عبادة عظيمة حتى يحقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم في جنب عبادة أولئك. فهؤلاء قوم يقولون لا إله إلا الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لما جاءوا به مما يخالف مقتضى لا إله إلا الله. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى ذراريهم ونساءهم لما وقعوا فيه من الكفر واستحقوا به القتال. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون، ولكنهم رفعوا رجلا إلى مقام النبوة، فكيف بمن رفع رجلا إلى مقام الألوهية وجعل له حظا من الدعاء والرجاء والتوكل والخوف. ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه ليأتي بزكاتهم فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم وقتالهم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق الآية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال من منع الزكاة فكيف بمن منع حق الله سبحانه وتعالى في توحيده. وقصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه مع بني المصطلق رويت بأسانيد ضعيفة، والإجماع منعقد على أن الآية نزلت في تلك الواقعة ذكره أبو موسى المديني، والإجماع منعقد على أن الآية نزلت في تلك الواقعة. ووجه ذلك أن الوليد بن عقبة رضي الله عنه خرج إليهم فجمعوا له مستقبلين له، فلما رأى جمعهم خشي أن يكون جمعوا لقتاله، فرجع رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم، فأنزل الله عز وجل الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، تنبيها بالأدنى على الأشد، لا أن الوليد بن عقبة هو المقصود بالآية، تنبيها بالأدنى على الأشد، لا أن الوليد بن عقبة هو المقصود بالآية. فإذا كان الوهم الذي يقع من ثقة يجب التبين فيه فإن الخبر الذي يأتي به الفاسق أولى بالتبين، وبهذا يندفع الإشكال فيما توهم

بالتوحيد بلسانه وظاهر عمله ولم يقر به باطنا فإنه لا يثبت له توحيده. فالناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا وهذه حال الموحد. وثانيها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزم به في ظاهره وهذه حال من أحوال الكفار وثالثها أن يكون قلبه منطويا على الكفر أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد وربما عمل به وهذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من قسمة الإيمان على القلب واللسان والجوارح ثم حرض المصنف على فهم آيتين ليحذر العبد من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على سبيل المزاح، وإذا كان يكفر بكلمة يقولها مزحا فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به خوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراة لأحد، فإن حاله أشد من حال من يقول كلمة يريد بها المزاح، ولا يخرج من تبعة أقواله وأعماله في الكفر إلا المكره والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد والمكره له حالان، إحداهما إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان وهذا لا شيء عليه لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والآخر إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر فيخرج بذلك من الإسلام فيكره على شيء من الكفر ويوافق عليه ظاهرا ثم يطمئن إليه باطنا. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة في قوله ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره على شيء له موردان أحدهما أن يكون ذلك في الأقوال والأعمال وهذا يجري فيه الإكراه ويكون عذرا للعبد، والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب ومدعيها كاذب لأن الإكراه لا يمكن على القلب لأنه باطن لا يطلع عليه وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا كشف الشبهات لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا من كشف الشبهات بقراءة غيره البياض الثاني صاحبنا ويكتب اسمه.